فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء ربنا أزلي خلق الخلق كمالا ذو المجد وذو الجود وبالجد تجلى ما مال عن العدل ولا جاء ضلالا أرسلت إلينا نبيا عربيا أرسلت إلينا نبيا عربيا للخير هداه وإلى الشرك أزاله للخير هداه للخير هداه وإلى الشرك أزاله إياك طلبنا ولنعماك سألنا إياك طلبنا ولنعماك سألنا من كنت له ربا ما خاب سؤالا من كنت له ربا